قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جرير علينا وعليه رحمة الله: القول في البيان عن الأحرف التي اتفقت فيها ألفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض أجناس الأمم. يريد بهذا الباب أنه توجد نصوص هي موجودة في اللغة العربية وهي مشتركة بين أمم أخرى من غير العرب. قال أبو جعفر: إن سألنا سائل فقال، وهذه الطريقة حينما يأتي الإنسان بالصواب ويأتي بقول يعني المستشكل ويرد عليها ليكون أرسخ في تثبيت الحق، يقول: إن سألنا سائل فقال إنك ذكرت أنه غير جائز أن يخاطب الله أحدا من خلقه إلا بما يفهمه، وأن يرسل إليه رسالة إلا باللسان الذي يفقهه، فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي؟ طبعا محمد بن حميد الرازي هو أحد شيوخ الطبري، وفيه بعض ما قال، وهذا يسمى القراءة على الشيخ، وهو فعلا محمد بن حميد الرازي حدثه بهذا الحديث. فما أنت قائل فيما حدثكم به محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى يؤتكم كفلين من رحمته، قال: الكفلان ضعفان من الأجر، بلسان الحبشة، والحبشة معروفة لحد هذا اليوم ولسانهم معروف. يقول: وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إن ناشئة الليل، قال: بلسان الحبشة إذا قام الرحل من الليل قالوا نشأ. وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا حكام قال حدثنا عنبسة عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة يا جبال أوبي معه قال سبحي بلسان الحبشة، يعني معنى أوبي أي سبحي بلسان الحبشة. قال أبو جعفر: وكل ما قلنا في هذا الكتاب حدثكم فقد حدثونا به، هنا يثبت الرواية. وفيما حدثكم به محمد بن خالد بن خداش الأزدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، طبعا هذا هو علي بن زيد بن جدعان، وفيهما قال: عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله فرت من قسورة، قال: هو بالعربي الأسد، وبالفارسية شار، وبالنبطية أريا، وبالحبشية قسورة. وفيما حدثكم به ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: قالت قريش: لولا أنزل هذا القرآن أعجميا وعربيا، فأنزل الله تعالى ذكره، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فأنزل الله بعد هذه الآية في القرآن بكل لسان، فمنه حجارة من سجيل، قال: فارسية أعربت سنك وجل،